أعظم وسائل التغيير من وجهة نظري في حياتي أنا شخصيا يعني الدعاء والصلاة والصدقة. كان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بابني عبد الأخير عمر، كنا في رمضان، كنا 23 رمضان، كنا في المعتكف. وعمر للأسف كانت سبحان الله لما ولد كانت حالته الشخصية حالته الصحية سائد جدا، ودخل حضانة لدرجة ان في مرة كنت صالح من صوت ترويح مع الدكتور المسؤول عن الحضانة، فبيقول لي اخبار عمر ايه، فبقول له اخبار عمر ايه، قال لي انت بتقول لوالدته ايه؟ فقلت له بقول لها الحمد لله بيتحسن، قال لي لا ما هي خلاص ان الولد خلاص. سبحان الله سبحان الله. خدني ورحنا الحضانة، شفت الولد كانت حالته سيئه للغايه يعني، القلب كان توقف مرتين وعملوا له صدمات علشان وفي الولد ده كانت والدته تعبانه، فانا اللي كنت بقى ايه رايح جاي، فانا اللي اتعلقت بيه مش والدته يعني. سبحان الله. بس فشعرت ان الولد خلاص بيضيع يعني بيموت. فسبحان الله انا بعد ما خلصت وشفت الولد رحت المسجد، فالشباب بيسالوني كنا معتكفين اخبار ايه، فقلت مش عايز اكلم حد خالص، ودخلت اوضتي وقفلت الباب على نفسي وصليت ركعتين كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا ما بطلتش بكاء يعني. استشعرت خلاص ان الامور خرجت بقى عن ايديك خالص يعني. فانا يعني دعيت ربنا كتير قوي في الوقت ده وانا ساجد. كلمت زميلي، واحد زميلي دكتور شغال في حضانه، فقلت له خد المبلغ ده لحد يكون مش قادر يدفع مصاريف ابنه عندك في الحضانه. كويس جميل جدا. وسبحان الله يعني تاني يوم الفجر الدكتور بيقول لي تعالى شوف عمر، فقلت له لا مش هاجي. قال لي لازم تيجي، قلت له انا مش جاي. قال لي والله هتيجي، قلت له انا مش جاي. قلت له يا دكتور انا اتعلقت بالولد جدا، فانا مش عايز تعلقه بالولد يزيد عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يسترد عطيته ما يبقاش الحمل عليا صعب شوي. انا طبيعتي ما بتحملش. قال لازم تيجي. ضغط عليا جامد جدا، وانا يعني رايح بعد صلاه الضحى ورايح على مضض، وكل الخراطيم والأجهزة اللي كانت على الولد بالليل في صلاة الترويح الليلة اللي قبلها يعني من 5-6 ساعات كل التراويح كل الأجهزة والخراطيم والحاجات اللي داخلة والحاجات خارجة كلها اتشالت. يا سبحان الله. فبقول له ايه ده؟ سبحان الله. دي اجابته كده. فاستشعرت من ساعتها ان احنا معانا مفتاح خزائن الله عز وجل. خزائن الرحمة دي ربنا جعل مفتاحها في صلاة ودعاء وصدقة.